الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني عشر من سلسلة الدروس المقررة في شرح متن العقيدة الطحاوية، وكنا قد وصلنا في الدرس السابق لقول المصنف رحمه الله تعالى: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه في الآخرة والأولى. فذكرت في الدرس السابق أن الحديث حول الإسراء والمعراج سيكون على الترتيب التالي: أولا في بيان المراد بالإسراء والمعراج، ثانيا في وجه خرق الإسراء لعادة الإنس والجن، ثالثا في أدلة الإسراء والمعراج واتفاق أهل السنة على وقوعهما، رابعا في عرض إسرائه ومعراجه صلى الله عليه وسلم من حديث ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا، خامسا في بيان بعض المهمات المستفادة من الحديث السابق، سادسا في نقد معتقد المعتزلة والأشاعرة في الإسراء والمعراج. وقد ذكرت ما يتعلق ببيان المراد بالإسراء والمعراج، وفي وجه خرق الإسراء لعادة الإنس والجن، وفي أدلة الإسراء والمعراج واتفاق أهل السنة على وقوعهما. واليوم أتكلم أو أبدأ الكلام في بيان عرض إسرائه ومعراجه صلى الله عليه وسلم. رابعا في عرض إسرائه ومعراجه صلى الله عليه وسلم من حديث ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. سأذكر سياق الإسراء والمعراج من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اعتمدت هذا السياق لأمرين: الأول كون الإسراء والمعراج مذكورين فيه، وهذا ما لم تشتمل عليه أكثر أحاديث الإسراء والمعراج، فإن أكثرها في ذكر المعراج فقط أو العكس. الثاني لكونه أجود أحاديث الإسراء والمعراج كما بين السيوطي رحمه الله تعالى في رسالته الآية الكبرى في شرح قصة الإسراء، فإنه قال معللا ابتداءه أحاديث الإسراء والمعراج به: ولنبدأ بأجودها وأتقنها، وهو حديث حماد ابن سلمة عن ثابت البناني عن أنس، فإنه جوده وأتقنه فسلم مما في غيره من التعارض، انتهى كلامه. وقد أخرجه بالطريق المذكور الإمام أحمد ومسلم رحمهما الله تعالى، والحديث بلفظه عندهما جمع بين الإسراء والمعراج والكثير مما وقع فيهما، ولكن لم تذكر فيه بعض الأحداث المهمة التي دلت عليها أحاديث الإسراء والمعراج الأخرى. قال الإمام مسلم: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا

قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. هذا سياق الإسراء والمعراج كما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا، في بيان بعض المهمات المستفادة من الحديث السابق. وقبل بيان بعض المهمات المستفادة من الحديث أحب أن أذكر مسألتين. الأولى، الإسراء وقع بعد المبعث وقبل الهجرة، ولم يقم دليل على تعيين وقته بينهما، وقد دلت على كونه قبل المبعث أدلة كثيرة منها. الدليل الأول أن جبريل عندما كان يستفتح عند كل سماء يقال له وقد بعث إليه فيقول نعم. قال ابن حجر في فتح الباري وأقوى ما يستدل به أن المعراج بعد البعثة قوله في هذا الحديث نفسه إن جبريل قال لبواب السماء إذ قال له أبعث قال نعم، فإنه ظاهر في أن المعراج كان بعد البعثة. لكن قال ابن حجر في موضع آخر قوله أرسل يحتمل أن يكون خفي عليه أصل إرساله لاشتغاله بعبادته، ويحتمل أن يكون استفهم عن الإرسال إليه للعروج إلى السماء وهو الأظهر لقوله إليه. إذن الدليل الأول على أن الإسراء والمعراج كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام كان يقول عندما يستفتح عند كل سماء بعد أن يسأل وقد بعث إليه يقول نعم. ولكن ابن حجر رحمه الله الذي بين أن هذا دليل على أن الإسراء والمعراج كان بعد البعثة بين أنه محتمل، فيحتمل أن يكون المراد أبعث إليه للعروج إلى السماء لا أبعث إليه أي صار نبيا. وهذا الاحتمال وهو أبعث إليه أي في العروج للسماء هو الذي رجحه النووي. فقال النووي وأما قول بواب السماء وقد بعث إليه فمراده وقد بعث إليه للإسراء وصعود السماوات، وليس مراده الاستفهام عن أصل البعثة والرسالة، فإن ذلك لا يخفى عليه أي على الملك إلى هذه المدة. فهذا هو الصحيح والله أعلم في معناه. ولم يذكر الخطابي في شرح البخاري وجماعة من العلماء غيره، وإن كان القاضي قد ذكر خلافا أو أشار إلى خلاف في أنه استفهم عن أصل البعثة أو عما ذكرته. وهذا القول هو أيضا الذي رجحه ابن رجب رحمه الله تعالى، فقال وقول خازن السماء أرسل إليها الأظهر والله أعلم أنه استفهم هل أرسل الله إليه يستدعيه إلى السماء، ولم يرد إرساله إلى أهل الأرض، فإن ذلك كان قبل هذه الليلة بمدة طويلة. والظاهر أنه لا يخفى مثل ذلك على أهل السماء وخزنتها، لا سيما مع حراستها بالشهب ومنع الشياطين ومنع الشياطين من استراق السمع منها إلى آخره. فإن كان المراد بقد بعث إليه الاستفهام عن أصل البعثة كما جاء في كلام ابن حجر الأول فالدليل واضح، وإن كان على ما جاء في كلام النووي وابن حجر الثاني وابن رجب فإن الدليل التالي كافي. والدليل الثاني هو أن الصلوات الخمس فرضت ليلة الإسراء، وعلى هذا اتفاق أهل العلم، وهذا واضح في إفادة كون الإسراء والمعراج بعد البعثة، إذ كيف تفرض عليه وعلى من اتبعه الصلاة ولم يبعث بعده. فإن قيل قد أخرج الشيخان عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، وهذا يفيد أن الإسراء قبل المبعث، إذ فيه جاءه ثلاثة نفر، أي في الحديث جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه. فما الجواب عن هذا؟ الجواب أن شريك بن عبد الله لم يضبط حديث الإسراء كما بين أهل العلم، وهذا أحد المواضع التي أخذت عليه. قال ابن عطية الأندلسي رحمه الله تعالى ووقع في الصحيحين لشريك بن أبي نمر، قال ابن عطية الأندلسي رحمه الله تعالى ووقع في الصحيحين لشريك ابن أبي نمر وهم في هذا المعنى، فإنه روى حديث الإسراء فقال فيه وذلك قبل الوحي إليه، ولا خلاف بين المحدثين أن هذا وهم من شريك. والإمام مسلم رحمه الله تعالى لم يسق لفظ حديثه كاملا، أي حديث شريك ابن أبي نمر، لما فيه من أوهام، واقتصر على ذكر بعضه ثم قال الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني، وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص. قال القاضي عياض وقد جاء في رواية شريك في هذا الحديث في الكتاب أوهام أنكرها عليه العلماء، وقد نبه مسلم على ذلك بقوله فقدم وأخر وزاد ونقص، منها قوله وذلك قبل أن يوحى إليه، وهو غلط لم يوافق عليه. وقال ابن كثير رحمه الله وهو كما قال مسلم رحمه الله فإن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر اضطرب في هذا الحديث وساء حفظه ولم يضبطه. فالإسراء والمعراج بعد البعثة، وهما أيضا قبل الهجرة قطعا، فالصلوات الخمس فرضت في المعراج، وأهل العلم متفقون على أنها فرضت قبل الهجرة. قال شيخ الإسلام وهذا مما تواترت به الأحاديث واتفق عليه أهل العلم أن المعراج الذي ذكره الله تعالى في القرآن والذي فيه فرضت الصلوات الخمس إنما كان بمكة ولم يكن بعد الهجرة. وقال أي شيخ الإسلام فإن المعراج كان بمكة قبل الهجرة بإجماع المسلمين، كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكان الإسراء من المسجد الحرام. انتهى كلام. وقد اختلف أهل العلم في أي وقت بين المبعث والهجرة وقع المعراج على أقوال ذكرها ابن حجر في الفتح. وبعد النظر في كلام أهل العلم في تحديد وقت الإسراء والمعراج بين المبعث والهجرة لم أجد ما يعتمد عليه في ذلك، والله تعالى أعلم. وقد نقل ابن القيم في زاد المعاد عن شيخ الإسلام قوله لم يقم دليل معلوم على شهرها، أي ليلة الإسراء والمعراج، لم يقم دليل معلوم على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها، بل النقول في ذلك مختلفة فيها ليس فيها ما يقطع به. ويقول الشيخ ابن باز: وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأتي في الأحاديث الصحيحة تعيينها، وكل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بالحديث، ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس لها. إذن الإسراء كان بعد البعثة وكان قبل الهجرة، ولم يقم دليل على تعيين الليلة التي كان فيها بين البعثة وبين الهجرة. وقد ذكرت الدليل على كون المعراج كان بعد البعثة، وبينت ما جاء في حديث شريك وأن أهل العلم لم يوافقوه على ما قال من كون المعراج كان قبل أن يوحى إليه، وبينت أيضا الدليل على أن المعراج كان قبل الهجرة، وبينت عدم الدليل على تعيين ليلة المعراج بين المبعث والهجرة، والله تعالى أعلم. المسألة الثانية: في كون الإسراء والمعراج لم يقعا إلا مرة واحدة. الإسراء والمعراج وقعا مرة واحدة، ومن أهل العلم من قال بتعدد وقوعهم وليس لهم على التعدد دليل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد زعم طائفة أن المعراج كان مرتين، مرة مناما ومرة يقظة، ومنهم من جعله ثلاث مرات، والصواب أنه كان مرة واحدة. وتلك الليلة فرضت الصلوات الخمس، ولم يكن هذا إلا مرة واحدة، لم تفرض مرتين. ولكن بعض الناس غالط في بعض ما نقله، فقيل إنه كان قبل النبوة مناما، وأن تلك الليلة فرضت الصلوات الخمس قبل فرضها بعد النبوة، وهذا غلط. وممن بين غلط هذا أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال رحمه الله: وكان الإسراء مرة واحدة، وقيل مرتين، مرة يقظة ومرة منامة. وأرباب هذا القول كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت وبين سائر الروايات. ومنهم من قال: بل كان هذا مرتين، مرة قبل الوحي لقوله في حديث شريك وذلك قبل أن يوحى إليه، ومرة بعد الوحي كما دلت عليه سائر الأحاديث. ومنهم من قال: بل ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده. وكل هذا خبط، وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل الذين إذا رأوا في القصة لفظة تخالف سياق بعض الروايات جعلوه مرة أخرى، فكلما اختلفت عليهم الروايات عددوا الوقائع. والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة، ويا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه مرارا، كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة خمسين، ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير خمسة، ثم يقول: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى خمسين، ثم يحطها عشرة عشرة. وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه ثم قال: فقدم وأخر وزاد ونقص، ولم يسرد الحديث، فأجاد رحمه الله. وهكذا ابن كثير رحمه الله تعالى له كلام مهم في تفسيره في بيان كون الإسراء والمعراج وقع مرة واحدة، ولن أنقله خشية الإطالة. بعد هذا أذكر بعض المهمات والفوائد المستفادات من الحديث السابق. الفائدة الأولى قوله أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه فركبته حتى أتيت بيت المقدس. يفيد كون الإسراء إلى بيت المقدس كان بواسطة البراق. وظاهر الحديث أن جبريل عليه السلام لم يكن راكبا البراق مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في غير هذا الحديث بيان ركوب جبريل عليه السلام معه. وقد بحث المسألة ابن حجر رحمه الله تعالى فقال في ذلك: ووقع في حديث حذيفة عند أحمد قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراق فلم يزايل ظهره هو وجبريل حتى انتهيا إلى بيت المقدس. فهذا لم يسنده حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أنه قال عن اجتهاد، ويحتمل أن يكون قوله هو وجبريل يتعلق بمرافقته في السير لا في الركوب. قال ابن دحية وغيره معناه: وجبريل قائد أو سائق أو دليل. قال: وإنما جزمنا بذلك لأن قصة المعراج كانت كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم فلا مدخل لغيره فيها. قلت، أي ابن حجر يقول قلت: ويرد التأويل المذكور أن في صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود أن جبريل حمله على البراق رديفا له، وفي رواية الحارث في مسنده أتي بالبراق فركب خلف جبريل فسار بهما، فهذا صريح في ركوبه معه فالله أعلم. الفائدة الثانية قوله فركبته يدل على أن الإسراء والمعراج كان بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم. وبين شيخ الإسلام أن هذا الذي عليه جماهير السلف والخلف. قال الشوكاني: وكيف يصح حمل هذا الإسراء على الرؤيا مع تصريح الأحاديث الصحيحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب البراق، وكيف يصح وصف الروح بالركوب؟ وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: وركوبه صلى الله عليه وسلم على البراق يدل على أن الإسراء بجسمه، لأن الروح ليس من شأنه الركوب على الدواب كما هو معروف. وهناك أدلة أقوى تدل على أن الإسراء والمعراج كان بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم، منها قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. فالعبد عبارة عن مجموع الروح والجسد، وهذا يدل على أن الإسراء كان بهما جميعا. والتسبيح يكون عند الأمور العظيمة المتعجب منها، فلو كان مناما لم يكن محل تعجب. ومنها قوله جل وعلا: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فإن الرؤيا رؤيا عين يقظة لا رؤيا منام، كما صح عن ابن عباس وغيره. ومن الأدلة الواضحة على ذلك أنها لو كانت رؤيا منام لما كانت فتنة ولا سببا لتكذيب قريش، لأن رؤيا المنام ليست محل إنكار، لأن المنام قد يرى فيه الإنسان ما لا يصح. فالذي جعله الله فتنة هو ما رآه بعينه من الغرائب والعجائب. فزعم المشركون أن من ادعى رؤية ذلك بعينه فهو كاذب لا محالة، فصار فتنة. وهذا الذي ذكرته هو لفظ الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان. وقد سئل شيخ الإسلام: هل عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة أو مناما؟ فأجاب بجواب نافع أذكره مختصرا. قال رحمه الله: إن الذي عليه جماهير السلف والخلف أنه كان يقظة، ويدل على ذلك قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقوله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى الآيات. ومعلوم أن قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده تعظيم لهذه الآية وتسبيح الرب الذي فعله، والتسبيح يكون عند الأمور العجيبة العظيمة الخارجة عن العادة. ومعلوم أن عامة الخلق يرى أحدهم في منامه الذهاب من مكة إلى الشام، وليس هذا مما يذكر على هذا الوجه من التعظيم، وهو سبحانه ذكر في تلك السورة ما يتمكن الرسول من ذكر الشواهد ودلائله، فإنهم لما أنكروا الإسراء وقد علموا أنه لم يكن يأتي بيت المقدس فسألوه عن صفته ليبين لهم هل هو صادق، فأخبرهم عن صفته خبر من عاينه، وأخبرهم عن عير كانت لهم بالطريق، ولو كان مناما لما اشتد إنكارهم له، ولا سألوه عن صفته، فإن الرائي قد يرى الشيء في المنام على خلاف صفته. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى الآيات صريح في أن بصره رأى ما رآه في الملأ الأعلى، وأنه ما زاغ بصره وما طغى، وقد ثبت أن جنة المأوى وسدرة المنتهى في السماء لا في الأرض، فإذا رأى بعينه ما هناك امتنع أن يكون ذلك مناما، ودل ذلك على أن جسده كان هناك. ما سبق بيانه من كون الإسراء والمعراج كان بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي عليه جماهير السلف والخلف. وثم أقوال في المسألة أذكرها مبينا عدم صحتها. فهناك من قال إنهما كانا جميعا في ليلة واحدة في منامه. قال شيخ الإسلام: وهو قول مأثور عن طائفة من السلف، انتهى كلامه. ويبطل قولهم ما سبق من أدلة في كونه في كون الإسراء والمعراج كان بروحه وبدنه. ومن أدلة القائلين بهذا القول ألفاظ جاءت في بعض الأحاديث تفيد كون الإسراء والمعراج كان في المنام، منها: بين أنا نائم، ومنها: فاستيقظت وأنا في المسجد الحرام. وأجاب عن هذه العلماء ووفقوا بينها وبين الأدلة الدالة على أن الإسراء والمعراج كانا يقظة بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول القاضي عياض: وأما قوله في رواية شريك وهو نائم، وفي الرواية الأخرى: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، فقد يحتج به من يجعلها رؤيا نوم ولا حجة فيه، إذ قد يكون ذلك حالة أول وصول الملك إليه، وليس في الحديث ما يدل على كونه نائما في القصة كلها، انتهى كلام. إذن القاضي عياض يبين أن هذه الألفاظ التي استدلوا بها لا تعني أنه كان نائما في إسرائه ومعراجه، وإنما تحتمل كون المراد بها مجيء الملك إليه وهو على هذه الحال، ثم إنه أسري به مستيقظا ببدنه وروحه، وأعرج به كذلك صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا ما بينه أبو العباس القرطبي، حيث قال: وأما قوله بين أنا نائم، يعني في أول القصة، وذلك أنه كان قد ابتدأ نومه فأتاه الملك فأيقظه، وفي بعض ألفاظه: بين النائم واليقظان أتاني الملك، وذكر الحديث. وقوله: فاستيقظت وأنا في المسجد الحرام، يحتمل أن يكون استيقاظه من نومه من نوم نامه بعد الإسراء، لأن إسراءه لم يكن طول ليلته، وإنما كان في بعضها إلى آخر الكلام. وهناك من قال: وقع جميعا مرتين في ليلتين مختلفتين، إحداهما يقظة والأخرى منام. وقد سبق كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان عدم صحتها. ومنهم من قال كان الإسراء إلى بيت المقدس يقظة، وأما المعراج فقد كان منام في الليلة نفسها أو في غيره. وهذا يبطله كون الإسراء والمعراج وقع في ليلة واحدة كما في هذا الحديث، فإنه صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الإسراء قال ثم عرج بمر. ومنهم من قال كان الإسراء والمعراج بروحه صلى الله عليه وسلم، وليس هذا القول كقول من قال إن الإسراء والمعراج كان مناما. وفي بيان الفرق بينهما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد نقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنهما قالا إنما كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده، ونقل عن الحسن البصري نحو ذلك. يقول ابن القيم ولكن ينبغي أن يعلم الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم. وعائشة ومعاوية لم يقولا كان مناما، وإنما قال أسري بروحه ولم يفقد جسده. وفرق بين الأمرين، فإن ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصور المحسوسة، فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء أو ذهب به إلى مكة وأقطار الدنيا، وروحه لم تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال. والذين قالوا عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم طائفتان، طائفة تقول عرج بروحه وبدنه، وطائفة تقول عرج بروحه ولم يفقد بدنه. وهؤلاء لم يريدوا أن المعراج كان مناما، وإنما أرادوا أن الروح ذاتها أسري بها وعرج بها حقيقة، وباشرت من جنس ما تباشر بعد المفارقة، وكان حالها في ذلك كحالها بعد المفارقة في صعودها إلى السماوات سماء حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة، فتقف بين يدي الله عز وجل فيأمر فيها بما شاء ثم تنزل إلى الأرض. والذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أكمل مما يحصل للروح عند المفارقة. إذن ابن القيم رحمه الله يبين أن ما روي عن عائشة ومعاوية لا يفيد أن الإسراء كان مناما، أي عائشة ومعاوية لم يريدا كون الإسراء كان مناما، وإنما يريدان كون الإسراء كان بروحه صلى الله عليه وسلم. وهذا القول وإن كان غير صحيح وفي ثبوته عنهما خلاف بين أهل العلم، أقول هذا القول وإن كان ليس صحيحا إلا أنه ليس كقول من يقول إن المعراج كان مناما. وقد فهم بعض أهل العلم أن عائشة ومعاوية كانا يريان أن الإسراء والمعراج كان مناما، من أولئكم ابن إسحاق فقد ذكر ذلك، وناقشه ابن كثير رحمه الله تعالى فذكر أن عائشة ومعاوية لم يريدا أنه منام، وإنما يريدان أنه أسري وعرج به بروحه صلى الله عليه وسلم كما بين ابن القيم، ولعل ابن كثير استفاد هذا من ابن القيم. فهذا القول في بيان المراد بكلام عائشة ومعاوية ذكره ابن القيم، وذكره تلميذه ابن كثير، وذكره تلميذ ابن كثير وهو ابن أبي العز الحنفي، فلعل ابن أبي العز أخذه من ابن كثير، وابن كثير أخذه من ابن القيم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد حكى ابن إسحاق فقال: حدثني بعض آل أبي بكر عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أسرى بروحه. قال: وحدثني يعقوب بن عتبة أن معاوية كان إذا سئل عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت رؤيا من الله صادقة. قال ابن إسحاق: فلم ينكر ذلك من قولهما، فلم ينكر ذلك من قولهما لقول الحسن: إن هذه الآية نزلت في ذلك، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، وكما قال إبراهيم عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، وفي الحديث: تنام عيناي وقلبي يقظان. قال ابن إسحاق: فالله أعلم أي ذلك كان قد جاءه وعاين فيه ما عاين من أمر الله تعالى، على أي حالة كان نائما أو يقظان، كل ذلك حق وصدق. يقول ابن القيم: وقد توقف ابن إسحاق في ذلك وجوز كلا من الأمرين من حيث الجملة، ولكن الذي لا يشك فيه ولا يتمارى أنه كان يقظان لا محالة لما تقدم. وليس مقتضى كلام عائشة رضي الله عنها أن جسده صلى الله عليه وسلم ما فقد، وإنما كان الإسراء بروحه، أن يكون مناما كما فهمه ابن إسحاق، بل قد يكون وقع الإسراء بروحه حقيقة وهو يقظان لا نام، وركب البراق وجاء بيت المقدس وصعد السماوات وعاين ما عاين حقيقة ويقظة لا مناما. لعل هذا مراد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ومراد من تابعها على ذلك، لا ما فهمه ابن إسحاق من أنهم أرادوا بذلك المنام، والله أعلم. هذا تنبيه مهم جدا على ما جاء عن عائشة رضي الله عنها وعن معاوية، وفهمه بعض أهل العلم أنهما يريدان أن المعراج كان مناما، بل يريدان ما بين ابن القيم وابن كثير وابن أبي العز، والله أعلم. يقول السائل: ما هي أشهر البدع والأخطاء في مسألة الإسراء والمعراج عند بعض الناس؟ أشهر البدع والأخطاء في مسألة الإسراء والمعراج عند بعض الناس: أشهر الأخطاء أن يقال إن الإسراء والمعراج كان مناما، فهذا خطأ، وإن كان قد وقع فيه بعض السلف إلا أنه خطأ. وقد ذكرت أن من مقاصد العلماء في ذكر الإسراء والمعراج في كتب المعتقد التنبيه على أن المعراج والإسراء لم يكونا مناما. ومن الأخطاء أيضا أن يقال إن المعراج ثابت ولا يدل على علو الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يقوله الأشاعرة، وسيأتي النقاش معهم، وهذا تناقض منهم، وبذا عابهم السجزي وغيره. وقد ذكرت أيضا أن من مقاصد ذكر الإسراء والمعراج في كتب المعتقد الاستدلال بمعراجه صلى الله عليه وسلم على علو الله سبحانه وتعالى. ومن الأخطاء أيضا أن يقال إن الإسراء والمعراج قد تكرر توفيقا بين تعارض في الظاهر، وهو ليس تعارض عند التحقيق كما بيّن ابن القيم رحمه الله وغيره، وأن المعراج والإسراء لم يتكرر. وهناك أخطاء أخرى، وسيأتي التنبيه على هذا، وقد نبهنا على شيء هذا، وسيأتي التنبيه على المزيد بإذن الله عز وجل. السؤال الثاني: ما المقصود بشطر الحسن؟ شطر الشيء نصفه، فيوسف عليه السلام خصه الله بنصف الحسن، والنصف الآخر الخلق مشتركون فيه، وهذا يدل على عظيم حسنه وأنه أحسن الناس على الإطلاق. وقد اختلف أهل العلم أيهما أجمل، يوسف عليه السلام أم النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر الحديث يرجح كون يوسف عليه السلام أجمل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعني أن يوسف أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ المفضول قد يمتاز على الفاضل بخصيصة ما. وهذا الذي يظهر من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فقد بين أن أجمل الأنبياء يوسف عليه السلام، وبين أن هذا لا يلزم منه تفضيله على غيره من الأنبياء. ومن أهل العلم من قال غير هذا، وهناك كلام كثير، فمنهم من قال شطر الحسن أي شطر حسن آدم عليه السلام، ومنهم من قال غير ذلك، ولكن ظاهر الحديث على هذا وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام. سؤال الثالث: ما الثمرة التي تبنى على الخلاف في مسألة وقوع الإسراء والمعراج بعد البعثة وقبل الهجرة؟ المسألة هذه أنا ذكرتها لأبين أمرا، وهو أن الإسراء والمعراج لا نعلم بالليلة التي وقع فيها بدليل يدل على ذلك، وإنما الدليل دل على أن الإسراء كان بعد البعثة وقبل الهجرة، فهذا الذي دل عليه الدليل. أما شيء زائد على ذلك من تحديد الليلة التي وقع فيها الإسراء والمعراج فلا دليل على ذلك، كما بين ابن تيمية رحمه الله وغيره. أما الثمرة، الثمرة فهم النصوص، الثمرة فهم النصوص، وهذا مهم جدا. السؤال الرابع: ما المسائل العقدية المستفادة من حادثة الإسراء والمعراج؟ مسائل كثيرة، وقد ذكرنا بعضها في الدرس السابق، وذكرنا بعضها في هذا الدرس، وذكرنا بعضها وسنذكر بعضها في الدرس القادم. المسائل كثيرة جدا. يقول السائل: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره، رواه مسلم. وفي الحديث أن موسى عليه السلام يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإنسان إذا مات انقطع عمله، فكيف التوفيق بينهما؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى وهو يصلي في قبره، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا. أما الأنبياء في الإسراء والمعراج كما هو معلوم، وأهل العلم يبينون أن العبادة تكون من الناس في البرزخ، وتكون منهم أيضا في الآخرة، ولكن ليس على سبيل التكليف، وإنما على سبيل التلذذ بالعبادة، فإن الإنسان يتلذذ بالعبادة، فيرجو من الله أن يعبده في البرزخ فيعبده كما عبده موسى عليه السلام، ويرجو من الله عز وجل أن يعبده في الجنة فيعبده، فهذا لا يعارض كون الآخرة لا ينقطع فيها التكليف، لا يعارض، لأن فعلهم ليس على سبيل التكليف وأنهم مأمورون بهذا، وإنما يفعلونه على جهة اللذة بالطاعة.